شافني قاعد اكتب اسمي فعرف ان الشيء ما ينغش يعني. فمشاها لي الدال الاولى على المجلد الاول المجلد الثاني مشى. لما كسر دال دال قال لي ايش معناها يعني دال؟ ايش معنى دال؟ الدال يعني دكتور. كان المنتظر به ان يقول لي ما شاء الله والله تعجبني همتك العاليه وان شاء الله باذن الله اشوفك دكتور. المفروض يقول لي هالكلام. قال لي هذه اول التهزئه. شوف اذا بغى واحد يهزئك دائم في مقدمه، ما في واحد يهزئ من غير مقدمه، دائم واحد قبل لا يهزئ يحط مقدمه ضحكه ولا غمزه ولا شيء. فقال انت وجهك وجه دكتور. قلت والله يا اخي ما ادري، ان شاء الله يصير وجهي وجه دكتور يعني. انتوا ايش رايكم وجهي وجه دكتور؟ قلت والله يا اخي ان شاء الله. فقال لي على العموم اسمع. قلت نعم. قال دال ليس شرطا، هو جابها بالعامية يعني، مو شرط انها تكون اختصار كلمة دكتور، ممكن دجاجة، دبشة، الدبشة، هو الانسان الخبل يعني. حنا اذا صار واحد كذا خبل يعني ايش تسمونه عندكم؟ عاد دبروني، نسميه دلخ، نسميه كذا، احنا عندنا عاد ما ادري ايش. المهم انسان كذا اللي ما هو بعاقل يسمونه دبشة. زين. فقال لي ترى مو شرط، ممكن دجاجة، ممكن دبشة. صراحة قتلني. كيف والله ان شاء الله اسأل الله ان يخيب رأيك وظنك ان شاء الله. ظننتم ظن السوء. دبشة عاد دجاجة يا اخي. حقل يعني. فسبحان الله وشدت خيري حتى وفق الله عز وجل. الان هذا الرجل لما تخرج اولاده من الثانوي اتصل بي، هلا يا دكتور محمد. قلت الحين صرت دكتور، يا مرحب حياك الله يا فلان، بالله ابغاك تتوسط لي الولد يقبل عندكم في الجامعه، ما عليه معدله ما هو بجيد، ونبغاك توسط تكلم زملائك يقبلونه. فكنت اذكر سبحان الله لما كان يقول لي دجاجه ودبشه والحين يقول لك توسط لولدي. ولذلك الصحبه التي تحيط بك احرص انها تكون صحبه تعينك على الهمه العاليه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه ربه أن يصاحب الأخيار، فما بالك بغيره. الصحبة اللي تعينك وترفع من همتك هي الصحبة التي تمسك بها حتى ترتفع معها. معي بعض النقاط أذكرها على عجل مما يجعل الهمة يعني مظاهر دنو الهمة. التكاسل على العبادات، التهرب من المسؤولية، يقولون خلاص بنحطك أنت المسؤول، يقول لا لا فكني فكني ما أبغى أصير مسؤول يا أخي. طيب خلاص يا فلان ترى أنت اللي بتحضر، لا لا فكني ما أبغى أحضر شيء، ترى أنت اللي همته دنية. هذا مشكلة، وهذا مشكلة منتشر. مرة دخلت على طلابي في الجامعة أشرح لهم مادة الحديث، فكان عندنا حديث الدين والنصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ورسوله إلى آخر الحديث. فقلت لهم يا شباب أعطوني آداب النصيحة. الشعبة فيها يمكن 45 طالب، ما حد رفع يده. فقلت طيب أعطوني أي شيء عن النصيحة، حديث عن النصيحة، آية عن النصيحة، طرفة عن النصيحة، شعر عن النصيحة، قصة عن أي شيء يتعلق بالنصيحة، أنتوا أنطقوا بس تكلموا. ولا واحد رفع يده. سؤال سهل يعني. فطلعت كشف الدرجات وأخذت القلم، قل شوفوا أنا بأذكر أسماءكم واحد واحد، اللي ما يعطيني نقطة تتعلق بالنصيحة أنا لسه ما اختبرتكم ولا اختبار، أبحط له ناقص 5 من الآن. يا خالد. نعم يا دكتور. ها. قال أن تكون النصيحة في السر. قلت حلو، ليش ما قلت يا ابني هالكلام قبل شوي؟ قال يعني أقعد أرفع يدي وتفضل وأجاوب بعدين تقول أحسنت، إيه شغلة طويلة، ما عنده استعداد أن يتحرك. فقلت أحمد. أحمد دكتور. نعم. قال أن يختصر في النصيحة. ما هو كلام حلو يا ولدي، ما احتجت أنك تفكر، ليش ما جاوبت؟ تخيل 38 طالب كل واحد جاب نقطة يمكن نصفها جديد علي، أنا ماني محضر للدرس أو قريبا منها.